اي نعم. فضيلة الشيخ، رجل لم يصلي العصر يعذر حتى دخل وقت المغرب، فهل يصليها مع المغرب ام يؤخرها الى صلاه العصر القادم؟ لم يصلي العصر، رجل لم يصلي العصر يعذر حتى دخل وقت المغرب، حتى دخل وقت المغرب، وبعدين هل يصليها مع المغرب ام يؤخرها الى صلاه العصر القادم؟ احسنت، بارك الله. اذا فاتت الانسان الصلاه لعذر فالواجب عليه ان يصليها من حين ان يزول العذر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. فنقول اذا اخر صلاه العصر حتى خرج وقتها لعذر فليصليها اذا زال العذر. إذا زال العذر بعد غروب الشمس، هل يبدأ بالمغرب ثم العصر أو بالعصر ثم المغرب؟ نقول يبدأ بالعصر ثم المغرب مراعاة للترتيب، إلا أن يضيق وقت الصلاة الحاضرة فيقدم الصلاة الحاضرة. فهمت؟ أقول سمعت ففهمت أو لا؟ فهمت أو لا؟ فهمت؟ وين السائل؟ طيب هل فهمت كلامي الآن؟ صار يصليها على طول ما يخليها للعصر. طيب بسم الله يا شيخ، كلمة دارجة على اسم أفواه المواطنين موجهة للأعجام مثل كلمة يا صديق يا رفيق، هذه فيها شيء؟ والله هذه كلمة الآن اصطلحوا عليها لا يريدون معناها، فتجده يقول يا صديقه ما شافه ولا يعرف، أو يا رفيقه ما شافه ولا يعرف، فصارت كلمة الآن موضوعة لتدل على أن هذا ليس بمعروف عند الرجل، فلا أرى بها بأسا، إلا إذا كان الرجل كافرا فلا ينبغي أن يقال إنه صديق. فهل لها يوجد لها بديل أحسن؟ لا، إذا كان كافرا أو فلا ينبغي أن يقول صديق ولا رفيق. ليش ما يقول يا رجل يا ولد يا هذا؟ هو إذا قال ذلك بصوت مرتفع يلتفت على كل حال، فهمت؟ ويسلم من كلمة صديق التي ربما يكون المخاطب بها كافرا. إن نحبك الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحباب الله. يا الله يجزيك خير. اثنين شركاء في محل بنسبة 7 أسهم إلى 9 أسهم، وحصل بينهم خلاف، فأحدهم قال للآخر تستلم المحل إدارته مقابل أن تعطيني 3000 في الشهر الذي هو صاحب 7 أسهم، أو أعطيك 4500 صافي تأخذها وتكون خارج المحل، هل يجوز هذا؟ أما الأول فلا يجوز أن يقول يقدر له شيء معين في الشهر، لأنه ربما يربح هذا الشيء وقد لا يربح أو لا يربحه، فلا يجوز، هذا من الميسر. أما إذا اتفقوا على أنهم يصفون المحل الآن وينظرون كم قيمته ثم يقول أنا أعطيك قيمة نصيبك منه فلا بأس. نعم بعده. فضلت الشيخ، ونحن في الامتحان جاءني مدرس ونحن في الامتحان جاءني مدرس وعلمني مثلا الإجابة السؤال هذا هذا السؤال هذا، فما أدري يدخل في الشهادة ولا؟ أي نعم، إذا جاءك المدرس وأنت في الامتحان وأخبرك بالجواب فالواجب عليك أن ترفع أمره إلى الإدارة من أجل أن تؤدبه، لأن هذا الحقيقة أضاع الأمانة التي حملها. ولكن هل يجوز لك أن تأخذ بما قال؟ إن كنت تدري أن هذا هو الجواب من الأصل فلا بأس، ما في إشكال، لأنك اعتمدت على إيش؟ على معلومات. وإن كنت لا تدري فأنا أتردد في هذا، قد أقول إنه جائز لأن هذا رزق ساقه الله إليك.